الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بينا الحقوق التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية الأولى من هذا السياق كما استمعنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى أن قال أو ما ملكت أيمانكم. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والذي لا يحبه الله، الله تعالى يبغضه ويكرهه ويسخط عليه ويعذبه. إن الله لا يحب من كان مختالا، مختالا أي متكبرا معجبا بنفسه، فخورا على الناس يرى نفسه خيرا منهم فهو يتكبر عليهم، فهو عند نفسه كبير وعند الله حقير وعند الناس بغيض. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما مناسبة ختم الآية بهذا الوعيد؟ قال العلماء: المختال، المختال المتكبر يأنف من المذكورين في الآية، قد يأنف من آبائه، من والديه، ومن أقاربه، فيرى نفسه خيرا من أبويه وخيرا من أهله فيتكبر عليهم. وإذا تكبر على والديه والأقربين فمن باب أولى أن يتكبر على سائر المذكورين. ثم إن بعض المتكبرين يحب السمعة وثناء الناس عليه، فربما أنفق ماله على المذكورين من أجل أن يقال جواد كريم، فيفتخر بأنه يفعل ويفعل ويفعل. فحذر الله سبحانه وتعالى في هذا الختام للآية من البخل والإمساك عن النفقة على المذكورين، وحذر من الإنفاق رياء وسمعة. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من صفات المختال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. المختال الذي رأى نفسه خيرا من الناس وأفضل لا يجود عليهم ولا يعطيهم مما آتاه الله تبارك وتعالى، فهو بخيل، فهو بخيل، يبخلون. ولم يكتف بالبخل والإمساك حتى أمر المحسنين من الناس بالبخل والإمساك ويأمرون الناس بالبخل. المتكبر البخيل إذا رأى إنسانا يجود على المذكورين نهاه فقال: أنت أولى وأولادك أولى وبيتك أحق. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. مسكين من شدة بخله حرم نفسه من التمتع بما آتاه الله من فضله، فهو لم يمنع الناس فقط بل منع نفسه وحرمها. يكتمون ما آتاهم الله من فضله فلا ترى عليه ثوبا حسنا، لا ترى عليه ثوبا حسنا. لماذا؟ يخاف إن رآه الناس يلبس ويلبس إن يقولوا إيه ده غني فيسألونه، فحتى لا يظن الناس به أن عنده مال يبخل حتى على نفسه ولا يتمتع بما آتاه الله تعالى من فضله. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. والله تبارك وتعالى قد قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التحدث بنعمة الله شكر، التحدث بنعمة الله شكر. والتحدث يكون بالقول وبالفعل، التحدث بنعمة الله يكون بالقول وبالفعل، باللسان وبالبدن. باللسان دائما يقول الحمد لله، احنا في نعمة كبيرة، الله تعالى أعطانا من فضله، نتقلب في نعم الله، الحمد لله آتانا الله من فضله، أين كنا وإلى أين صرنا. يتحدث بلسانه ويتحدث بفعله بأن يظهر أثر نعمة الله عليه حتى يعلم الناس أنه ممن آتاه الله من فضله. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب رثة، جاي ضيف وهدومه كده مش مظبوطة، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهيئة الرثة وسأله: يعني أنت مالك شكلك كده يعني مش مظبوط ليه؟ مش لابس حلو ليه؟ فقير مثلا؟ ألك مال؟ يعني إذا كان محتاج يديله، ألك مال؟ قال: من كل المال أعطاني الله، من الإبل والبقر والغنم والخير. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أعطاك الله من ماله فليرى أثر نعمة الله عليك. البس هدوم كويسة، تحدث بنعمة الله بالفعل. ربنا معطيك وهدومك مبهدلة كده ليه؟ يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الكافرين هنا تشمل الكفر الذي هو ضد الإيمان، وتشمل كفر النعمة اللي هو كفر أصغر، وهذا هو الأولى لأن السياق فيه: وأعتدنا للكافرين نعمة الله عز وجل، الذين قال فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طب والبخيل ده سمي كافرا ليه؟ لأن الكفر في اللغة معناه التغطية، الكفر في اللغة معناه التغطية. ولذلك سمى الله تعالى الزراع كفارا، سمى الزراع ايه كفارا. ليه؟ لأن المزارع أما بيزرع بياخد المنجرة شوية البذرة يفحد يحط البذرة وبعدين يغطيه، غطاها يبقى كفر البذرة، غطاها وسترها. فهذا البخيل الذي كتم ما آتاه الله من فضله كفر نعمة الله، سترها وغطاها ومش عايز تبان، كفر نعمة الله. فالله يقول واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى ببعض ألوان العذاب الذي أعده لأهل البخل الذين كفروا نعمة الله، فقال عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بلهزمتين يعني شدقين ثم يقول أنا مالك أنا مالك. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا من ألوان العذاب التي أعدها الله تبارك وتعالى للذين يكفرون نعمة الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاه الله من فضله. ومن العذاب في الدنيا أن تزول النعمة منهم، من العذاب الذي يعذب به الله أهل البخل في الدنيا أن تزول نعمة منهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله تعالى نعما اختص بها من شاء من عباده فهو يقرهم فيها ما بذلوها فإن هم منعوها حولها الله تعالى عنهم إلى غيره أو كما قال صلى الله عليه وسلم ربنا بيعطي فلان علشان هو يعطي الناس عشان هو يعطي الناس ربنا أعطاه علشان يعطي فإذا بخل وأمسك إذن هناك من هو خير منه هناك من يأخذ ويعطي فيحول الله تبارك وتعالى نعمته عن هذا البخيل ويعطيها إلى من يجود وينفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قص الله تبارك وتعالى علينا من أنباء السابقين في سورة القلم قصة أصحاب الجنة إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قال الله تبارك وتعالى في نهاية القصة كذلك العذاب، فجعل زوال النعمة عذابا، لأن لا شك أن الإنسان إذا كان عنده خير كثير ثم فقده لا شك أن العذاب النفسي أشد عليه من العذاب الإيه؟ البدن، يعني يطعم بالسيف ويجلد على ظهره ولا يفقد ماله، فقد المال مصيبة وألم الفقد عظيم. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحذر كل الحذر أن يبخل بما آتاه الله تعالى من فضله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر ما في الرجل شح هالع، شر ما في الرجل شح هالع. فالشح مذموم، البخل مذموم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. أنت ماسك ليه؟ أنت هتاخد إيه من اللي عندك؟ مهما كثر هتاخد إيه؟ يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان: أهل ومال، ويبقى عمله. والله عز وجل يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تجمع المال وتبخل بحق الله عز وجل عشان العيال، ثم العيال لا يترحمون عليك ولا يشكرونك. فعليك بنفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نجي نفسك أولا. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالبخ ليس من صفات المؤمن، المؤمن جواد كريم. فإن الله تبارك وتعالى أكثر علينا في القرآن الكريم من الأمر بالنفقة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قل عبادي الذين أقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناك. فإذا أعطاك الله أعطي، فإن عطاءك سيكون سبب زيادة الله لك. قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، كلما أنفقت أخلف الله عليك. وعد الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من معاني الحسنى أن يخلف الله عليه. يا لما طلع كده قرش في سبيل الله تبقى عندك يقين ان ربنا هيخلف عليك خيرا منه اكثر. لماذا؟ لان الله تعالى بفضله وكرمه وجوده ومنه جعل الصدقة على الفقير قرضا له سبحانه وتعالى، وهو الغني الذي له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما تحت الثرى. اعتبر الصدقة اللي انت بتصدق بها الفقير قرضا منك له، فلازم يسدك. من ذا الذي يقرض الله قدر حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ هذا وعد الله. ومن أوفى بعهده من الله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا حال المتكبر البخيل. الفخور، الفخور متكبر بس عايز السمعة، متكبر على الناس ويرى نفسه خيرا منهم، ولكن عايز يسمع منهم كلمة الثناء وكلمة الشكر، فهو ينفق عليهم لا لله ولكن ليسمع الثناء. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا باليوم الآخر. هو مش مؤمن بالله ولا بلقاء الله ولا مؤمن بالثواب والعقاب، لكن هو عايز ايه؟ يفتخر ان كم بنيت وكم اعطيت وكم سويت. يقول: اهلكت مالا لبدا. الحمد لله، يعني كم مشروع عملته، كم مشروع سويته. فخور والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. والرياء هو الشرك الأصغر الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، من راء الله به، ومن سمع سمع الله به. فخطأ خطأ وخطر كبير جدا أن يرائي الناس الإنسان بنفقته. إنهم الذين أنفقت لهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. كل عمل دخله الرياء فهو مردود على صاحبه، كل عمل دخله الرياء فهو مردود على صاحبه. يقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. تكنت بتنفق علشان تسمع كلام الناس وثناء الناس، قد سمعت إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع بطل، وعشان تنال الوسام من درجة، وقد أخذت ما قاتلت له، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم وعلمته. قال: كذبت، لما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قال، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيه. أعطت الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجاب وابن سبيل، كل أنت قلت أعطيه أعطيته. قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فجرد نيتك، جرد نيتك وطهر قلبك من غير الله عز وجل. جرد نيتك وطهر قلبك من غير الله عز وجل. الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يبقى خلي بالك بقى، الشيطان هو اللي وراء الصفات المذمومة المذكورة. الشيطان هو اللي وراء الكبر، وهو اللي وراء الفخر، وهو اللي وراء البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا البخل. كل ما تيجي تتصدق يقول لك: عيالك أولى وبيتك أولى، أنت عمال تنفق هكذا وهكذا وهكذا. طيب هتخلص اللي معاك؟ تخلص إزاي؟ خزائن الله ملأة، أنا بعطي في سبيله عشان يعطيني، ولن يخلف الله وعده. لكن هو ده الشيطان. الشيطان هو اللي بيدعو إلى الكبر، اللي بيدعو إلى الفخر. كل خصلة ذميمة الشيطان وراءه. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يصدون عن سبيله ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم يدعوهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة، التوبة من الكبر، التوبة من البخل، التوبة من الرياء. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ هما ما الذي يخافونه أو يخافون فواته إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ما الذي يخافونه؟ ما الذي يخافون فواته؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولو نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكرنا كم حققوا الأمن والرزق وأنتم كفار بعد ما بعث لكم الرسول يذيقكم بس الجوع الخوف بعد ما آمنتم، مش ممكن. لكن أنتم كفرتم فاستحققتم الجوع الخوف. لكن نعم الله عز وجل يعطيها، الله عز وجل أعطاها لكم قبل أن تؤمنوا به، فكيف لو آمنتم؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ما الذي تخاف أن يفوتك لو آمنت بالله وأنفقت في سبيله؟ وكان الله بهم عليما، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. شوف الفضل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولو كانت الذرة حسنة يكبرها ويزودها وينميها، وإن تك حسنة يضاعفها. ومن يقترف حسنة نجد له فيها إيه؟ حسنى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يشكر القليل ويجعله كثيرا سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ ممسك ليه؟ تبخل ليه؟ لماذا لا تنفق من مال الله الذي آتاك؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بيوم القيامة وشهادة الرسول صلى الله عليهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ كيف يكون حالهم؟ كيف يكون حالهم؟ قال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. فالله تعالى لا يقضي بين الأمم حتى يجيء الرسول وإيه؟ ويشهد لهم أو عليهم. فالرسول شاهد لأمتي أو عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يدعى نوح وقومه فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقول: ما أتانا من بشير ولا نذير. فيقول: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون لنوح أنه بلغ أمته. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته أنه قرأ هذه الليلة هذه الآية ذات ليلة فبكى وأخذ يرددها ويبكي. فقال تعالى: يا جبريل، وهو أعلم وكان الله بهم عليما، يا جبريل إيت محمدا فاسأله ما يبكيه وربك أعلم. فقال: يا جبريل أمتي، يا جبريل أمتي. فقال تعالى: لا تبكي، فإنا سنرضيك في أمتك، فإنا سنرضيك في أمتك، ما تخافش عليه، ما تخافش عليهم، سنرضيك فيهم. قال العلماء: ولن يرضى، ولن يرضى صلى الله عليه وسلم وواحد من أمة الإجابة، أمة لا إله إلا الله، في النار. ربنا وعده أنه يرضيه في أمته، ولن يحصل له الرضا عليه الصلاة والسلام وفي واحد قال لا إله إلا الله في الجنة في النار. ولذلك في حديث الشفاعة يشفعه الله تعالى في قوم فيخرجه من النار، ثم يعود فيشفع فيشفعه فيخرجه، ثم يعود الثالثة يرجع في الرابع يقول: يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. تقول: هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فلا يبقى في النار ولا يخلد فيها إلا الكفار، إلا الكفار. لكن عصاة المسلمين الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم ودخلوا النار فإن الله تعالى يعذبهم فيها على قدر جنايتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يدخلهم جنته سبحانه وتعالى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ كيف سيكون حالهم؟ كيف سيكون حالهم؟ الناس المذكورين دول أهل الكبر والخيلاء والبخل والرياء، لو جئنا بك عشان تشهد عليهم هيعملوا ايه؟ هيكون موقفهم ايه؟ ده السؤال. ثم ذكر الجواب، ماذا يكون موقفهم؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهداء، هيكون موقفهم ايه؟ قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فمن عصى الله ورسوله سيندم على ذلك يوم القيامة أشد الندم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقد ذكر الله تعالى ندمهم هذا في مواضع: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن يكن الشيطان قرينا فساء قرينا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالحذر كل الحذر من عصيان الله ورسوله، فإن الله عز وجل أكثر علينا في القرآن الكريم من الأمر بطاعته وطاعة رسوله، كما أكثر علينا في القرآن الكريم